من صبح العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 307 المهيع الرابع في بيان المحلوف عليه وما يقع على العموم وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته. اعلم أن المحلوف عليه في الأيمان الملوكية طارة يشترك في جميع من يحلف من أهل الدولة، وطارة يختلف باختلاف ما يمتاز به بعضهم عن بعض مما لا تقع الشركة بينهم فيه. فأما ما يقع فيه الاشتراك كطاعة السلطان وما في معناه من إخلاص النية وإصفاء الطوية وما يجري مجرى ذلك، فلذلك مما يشترك فيه كل حالف يحلف للسلطان على اختلاف عقائده من مسلم سني أو بدعي وكافر يهودي أو نصراني أو غيرهما، فكل أحد يحلف بما تقتضيه عقيدته في التعظيم على ما تقدم بيانه في أيمان الطوائف كلها. فإذا انتهى إلى المحلوف عليه قال: إنني من وقت هذا ومن ساعتي هذه وما مد الله في عمري قد أخلصت نيتي ولا أزال مجتهدا في إخلاصها، واصطفيت طويتي ولا أزال مجتهدا في اصطفائها في طاعة مولانا السلطان الملك الملك الفلاني فلان الدنيا والدين فلان، ابن السلطان السعيد الشهيد الملك فلان الدنيا والدين فلان خلد الله تعالى ملكه، وفي خدمته ومحبته ونصحه، وأكون وليا لمن والاه، عدوا لمن عاداه، سلما لمن سلمه، حربا لمن حاربه من سائر الناس أجمعين، لا أضمر له سوءا ولا مكروها ولا خديعة ولا خيانة في نفس ولا مال ولا ملك ولا سلطنة ولا عساكر ولا جند ولا عربان ولا تركمان ولا أكراد ولا غير ذلك، ولا أسعى في تمرير كلمة واحد منهم عن طاعته الشريفة. وإنني والله العظيم أبذل جهدي وطاقتي في طاعة مولانا السلطان الملك فلان الدنيا والدين المشار إليه، وإن كتبني أحد من سائر الناس أجمعين بما فيه مضرة على ملكي لا أوافق على ذلك بقول ولا فعل ولا عمل ولا نية، وإن قدرت على إمساك الذي جاءني بالكتاب أمسكته وأحضرته لمولانا السلطان الملك فلان المشار إليه أو لنائبه القريب مني. وأما ما يقع فيه الاختلاف فيما يتباين الحال فيه باختصاص رب كل وظيفة بما لا يشارك فيه الآخر، وقد أشار في التعريف إلى نبذة من ذلك فقال: وقد يزاد نواب القلاع ونقابائها والوزراء وأرباب التصرف في الأموال والدداوية وكتاب السر زيادات، يعني على ما تقدم. فأما نواب القلاع ونقابها ونقابائها فيزاد في تحليفهم، وإنني أجمع رجال هذه القلعة على طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها والمدافعة عنها بكل طريق، وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف ما فيها من الأقوات والأسلحة، وإنني لا أخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر ما تدعو الحاجة إليه، وإنني أكون في ذلك كواحد من رجال هذه القلعة وكل واحد ممن يتبعني كواحد ممن يتبع أتباع رجال هذه القلعة، لا أتخصص ولا أمكن من التخصيص، وإنني والله والله لا والله لا أفتح أبواب هذه القلعة إلا في الأوقات الجاري بها عادة فتح أبواب الحصون وأغلقها في الوقت الجاري به العادة، ولا أفتحه إلا بشمس ولا أغلقها إلا بشمس، وإنني أطالب الحراس والدراجة وأرباب النواب في هذه القلعة بما جرت به العوائد اللازمة لكل منهم مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان، وإنني لا أسلم هذه القلعة إلا لمولانا السلطان فلان أو بمرسومه الشريف وإمارته الصحيحة وأوامره الصريحة، وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفعها وأهلية الخدمة، لا أعمل في ذلك بغرض نفسي ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له، وإنني أبذل في ذلك كله الجهد وأشمر فيه عن ساعد الجند. قال: ويسمي القلعة التي هو فيها. وأما الوزراء وأرباب التصرف في الأموال فما يزاد في تخليفهم، وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان فلان خلد الله ملكه من التبذير والضياع والخونة وتفريد أهل العدل، ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة، ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأمناء الأتقياء القادرين أو ممن زاد زيادة طارة ظاهرة وأقام عليه الضمان السقاط. ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على اختلافها. وإنني والله العظيم لا أرخص في التسجيل ولا القياس، ولا أسامح أحد بموجب يجب عليه، ولا أخرج عن كل مصلحة تتعين لمولانا السلطان فلان ولدولته، ولا أخلي كل ديوان يرجع إلي أمره ويغدق بي أمر مباشرته من تصفح لأحواله واجتهاد في تثمير أمواله وكف أيدي الخونة عنه وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه، ولا أدعو حاضرا ولا غائبا عن أمور هذه المباشرة حتى أجد فيه وأبذل الجهد الكل في إجراء أموره على السداد وحسن الاعتماد. وإنني لا أستجد على المستقر إطلاقه ما لم يرسم لي به إلا ما كان فيه مصلحة ظاهرة لهذه الدولة القاهرة ونفع بين لهذه الأيام الشريفة. وإنني والله أؤدي الأمانة في كل ما غدق بي ووليت من القبض والصرف والولاية والعزل والتأخير والتقديم والتقليل والتكثير وفي كل جليل وحقير وقليل وكثير. وأما الدودارية وكتاب السر فيزداد فيهما، وإنني مهما اطلعت عليه من مصالح مولانا السلطان فلان خلد الله ملكه ونصائحه وأمر داني ملكه ونازعه وأوصله إليه وأعرضه عليه ولا أخفيه شيئا منه ولو كان عليه ولا أكتمه ولو خفت وصول ضرره إليه. ويفرض الدودار بأنني لا أؤدي عن مولانا السلطان رسالة بإطلاق مال ولا استخدام مستخدم ولا إقطاع ولا تسليم مرتب ولا تجديد مستجد ولا شاغر ولا فصل منازعة ولا كتابة توقيع ولا مرسوم ولا كتاب صغير كان أو كبير إلا بعد عرضه على مولانا السلطان فلان ومشاورته ومعاودة أمره الشريف ومراجعته. ويفرض كاتب السر بأنه مهما تأخرت قراءته من الكتب الواردة على مولانا السلطان فلان من البعيد والقريب يعاود فيه في وقت آخر، فإن لم يعاود فيه بمجموع لفظه لطوله الطول الممل عاوده فيه بمعناه في الملخصات، وإنه لا يجاوبه بشيء لم ينص المرسوم الشريف فيه بنص خاص، وما لم تجري العادة بالنص فيه لا يجاوب فيه إلا بأكمل ما يرى أن فيه مصلحة مولانا السلطان فلان ومصلحة دولته لأسد جواب يقدر عليه ويصل اجتهاده إليه. وإنه مهما أمكنه المراجعة فيه لمولانا السلطان فلان راجعه فيه وعمل بنص ما يرسم له به فيه هذا ما انتهى إليه كلامه. قال بالتفقيد ويزاد النواب مثل قوله ولا أسعى في تفريط كلمة أحد منهم عن تعاطي الشريف، وعلي أن أبذل الجهد وطاقتي في ذلك كله في حفظ المملكة التي استنابني فيها وصيانتها وحمايتها وما بها من القلاع والصغور والسواحل، ثم يأتي بعده وإن كتبني أحد إلى آخر. قلت والمراد أنه يؤتي باليمين العامة التي يحلف عليها كل واحد، ثم يزاد لكل واحد من أرباب الوظائف ما يناسبه مما تقدم، ثم يؤتي على بقية اليمين من عند قوله وإنني أفي لمولانا السلطان بهذه اليمين إلى آخرها، أو ما في معنى ذلك من أيمان أهل البدع وأصحاب الملل على ما تقدم ذكره. ثم قال في التثقيف وقد تجدد وقائع وأمور تحتاج إلى التحليف بسببها تتغير صيغة المحلوف عليه بالنسبة إلى ما رسم فيها، ثم أشار إلى أنه لم يرى مدة مباشرته بديوان الإنشاء أحدا ممن ذكره في التعريف من أرباب الوظائف حلف، وإنما ذكرها لاحتمال أن تدعو الحاجة إليها في وقت من الأوقات أو أنها كانت مستعملة في المتقدم فيكون في تركها إهمال لبعض المصطلح. قل وقد أهمل في التعريف والتثقيف ذكر يمينين مما رتبه الكتاب وحلفوا به في الزمن المتقدم مما لا غنى بالكاتب عنه. الأولى اليمين عن الهدنة على الهدنة التي تنعقد بين ملكين أو نائبهما أو ملك ونائب ملك آخر على ما سيأتي ذكره في المقالة التاسعة إن شاء الله تعالى، وتقع اليمين فيه على ما فيه تأكيد عقد الهدنة والتزام شروطها والبقاء عليها وعدم الخروج عنها أو عن شيء من مستلزماتها وغير ذلك مما يدخل به التطرق إلى النقد والتوصل إلى الفلسفة.